لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا من الفوائد التي ذكرها الشيخ السعدي في هذه القصة ما فيها من الدلالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا يراه قومه بين أظهرهم ولا دارس أحدا يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساء، وهو أمي لا يخط ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذكرنا أن قصص القرآن يتميز بفارق هائل بينه وبين قصص أهل الكتاب مع التصديق في الجملة، فهو يصدق القصة وما حدث فيها إجمالا، لكنه يتضمن الاهتمام أو يعني يتضمن التبيين العظيم لحقائق الإيمان في كل مواقع القصة، في كل مواضعها وأحداثها، وخاصة ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأنواع العبودية لله عز وجل، والإعراض عن التفاصيل التي لا تنفع. فكان معجزة يعني من جميع الجهات، مما تضمنه ومما سكت عنه، وتفضيلا له تضمنت التفضيل العظيم للقرآن العظيم على ما سبقه من الكتب، فضلا عما بين أيدي أهل الكتاب اليوم من الكتب التي دخل فيها ما ليس منها وحرفت عن مواضعها وغيرت معانيها ثم رويت بالمعاني المبدلة، نسأل الله العافية. وأيضا يتميز القرآن العظيم عن قصص البشر القائم على الكذب للصدق في أغلب الأحيان، إلا نوعين مما يقصه الناس في رواياتهم، وهي الروايات التاريخية والأحداث الواقعية، كقصة وقعت بالفعل لبعض الناس وهم أحياء يصوغونها في صيغة رواية مثلا أو قصة، فهذا ليس كذبا، وإن تغيرت فيه الأسماء أو استعملت أسماء مستعارة، لكن عامة الروايات التي يقبل عليها الشبان والفتيات، وخصوصا الفتيات، هن مولعات بالروايات العاطفية أو البوليسية. ويعني يكفينا أن نعلم أن رجل المستحيل مثلا هو من أكثر الروايات طباعة وقراءة في العالم العربي، وهي بالنسبة إلى غيرها أقل شرا، لكنها مبنية كما ذكرنا على الكذب للصدق، وغايتها الشهوات الأرضية، سواء كانت شهوات الجنس والحب والغرام، أو كانت شهوات العلو والإفساد مثل قصص المجرمين وصراعاتهم مع بعضهم، وبعضهم يمجد البلطجة وغير ذلك، وبعضها يمجد العلو لطائفة معينة ويعني فئة معينة من المجتمع، وهذا الذي يريدون، وهي أيضا من الشهوات الأرضية، أو يكون معضدا ل يعني ملك أو رئاسة دنيوية سرعان ما تزول. فهذه الشهوات الأرضية كلها إضافة إلى الشهوات في الملابس والشهوات في المراكب وأنواع أنماط الحياة والمساكن، لغاية ما الناس تظن إن الحياة كلها حياة قصور، وإن كل اللي بيتفرجوا عليه في الأفلام والتمثيليات هو ده المقصود من الحياة. كل هذا من الشهوات الأرضية التي يعني تضر ولا تنفع، والأهواء النفسانية. فنتجد قصص الناس اليوم الذي يروج بينهم حول قصص الحب الجنسي الرخيص، ووصف المواقف التي سترها هو الفطرة السوية، كما ذكر الله عز وجل في موقف مراودة امرأة العزيز ليوسف، كيف تم ذكره في القرآن العظيم؟ ما ذكر إلا لمعالجة الشهوة عند الشباب، ومعالجة مثل هذا الموقف. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ولم يذكر التفاصيل التي يميل إليها قصص الناس. نقول لكن هذه الفطرة قد طمست وزالت عند القوم، أو حول قصص الجريمة والقتل وسفك الدماء والصراعات الحقيرة حول المال والمخدرات والرياسة. وبالطبع فالمرأة سلعة متداولة مشتركة في كل قصصهم. يعني يقعدوا يضربوا مثل بأن في فيلم اتعمل من غير ولا واحدة، دي حاجة ايه نادرة في الوجود. فيلم عمر المختار، ما فيش افلام تانية في التاريخ اتعملت من غير ايه، من غير عنصر نسائي. لازم يحطوا العنصر النسائي. العنصر النسائي عندهم كما ذكرنا، المرأة فوق البيع، المرأة سلعة متداولة مشتركة في كل قصصهم، تعمى القلوب بقراءة قصصهم أو سماعه أو مشاهدته. يعني بيحصل أضرار حقيقية في نفسية الشاب والفتاة إذا تربوا على قراءة الروايات أو سماع المسلسلات أو الأفلام أو المسرحيات، لأنها تدور حول كل المعاني التي ذكرنا ليس إلا. وهذا يغير أولويات الحياة عند الشاب والفتاة. النهاردة عادي جدا تسأل بنت في المرحلة الابتدائية وبالكتير الإعدادية تقول لك عايزة تطلعي إيه، وعايزة تبقي زي مين، تقول لك عايزة أطلع ممثلة مشهورة. لازم تقول إيه؟ مشهورة. وطبعا الطريق إلى ذلك يمر بمساومات على الشرف والعفة والممارسات المحرمة من الفواحش وغيرها والرقص والعري والتجرد. ومعلوم أن هذا الأمر صار يعني في كل بلاد العالم، يعني هوليود دي فضح فيها في الدعوة بتاعت ميتو، وأنا أيضا تعرضت للاغتصاب، تعرضت للتحرش. إن تقريبا مش عايز أقول كل الممثلات المشهورات وكل المخرجين المشهورين يقعون في ذلك عشان تبقى مشهورة. وطبعا اللي بيحصل عندنا نفس المنوال، والرياضة بيحصل فيها كده أيضا للأسف. المدربين وفضائح متعددة غير ما ستر، كل ده من تدمير النفسية. واحدة تانية بنت تانية عايز تطلع رقاصة. أظن لو يعني سألت الشباب العادي بقى إن مين القدوة بتاعتهم ومين؟ محمد صلاح طبعا. وأمنيته الأساسية إن هو يطلع إيه؟ لاعب كرة. عشان تتلقفه الأندية الأجنبية ليحقق الثروة اللي بيتعمد ذكرها. يعني تفاصيل العقد لازم تتقال، ويتقال برضو ان بتاع برنامج رمضان ده الممثلة الفلانية والممثل الفلاني خدوا كام وبالدولار وبالبتاع، علشان يقدموا القدوة للشباب اللي مش لاقي شغل الا ب 2000 جنيه و 3000 جنيه. يعني ده لو لقى كمان، ده محظوظ اللي لقى بشغل بالطريقة دي ويقعد 30-40 سنة ما يحصلش التاني بيحصله في يوم واحد. فتبقى بتغير المفاهيم. عشان كده بنقول الأفلام والسينما والمسرح والشهوات اللي وقراءة الروايات وكتابة الروايات كلها أشياء في الحقيقة مدمرة، تبنى على يعني تغيير يعني أولويات الإنسان. قصص القرآن يختلف تماما، هو بيرتب له أولوياته. قصص القرآن بيجعل قضايا الإيمان فوق كل قضية. في أحلك المواقف الشهوانية تخرج قضايا الإيمان الواضحة، كما قال عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين على القراءة الأخرى. كلاهما عبودية لله، الإخلاص والتوكل، وكذلك الاستعاذة: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أيضا تحريم الظلم وعاقبة الظلم القبيحة، وهي مدار القصة على بيان عاقبة التقوى وعلى عاقبة السوء والفساد والظلم. من أول إخوة يوسف كيف كان مكروهم في نهاية الأمر مكرا بهم في الحقيقة، كانوا يمكرون بأنفسهم وما يشعرون. وكيف كان مكر امرأة العزيز والنسوة مكرا بهن، وحاق الأمر وحاق مكرهن بهن ووقعت الفضيحة الفظيعة كما سبق بيانها في القصة. الغرض المقصود ترتيب الأولويات: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرسل، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. النبوات، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. لا نظير لذلك لا في قصص أهل الكتاب ولا في قصص البشر. تعمى القلوب بقراءة قصصهم، قصص البشر، أو سماعه أو مشاهدته، وتفسد العقائد والأخلاق وتنحط المجتمعات. دلوقتي قصص الميكي ماوس ما شاء الله وتوم وجيري، خلاص ماشي ماشي بيتحط فيه دلوقتي الشذوذ، وتبدأ العلاقات المنحرفة من الصغر. سبايدر مان دي بقت بيقولوا البتاعات الجديدة متضاعفة، فيها شذوذ وفيها سحر بقى، ما فيش حاجة إلا الساحرة اللي بتغير الكون، والساحرة الشريرة، والمقابل بتاعها يبقى الساحرة الطيب. بس لازم يكون فيه سحر والعياذ بالله. يعني ميكي وسمية ميكي من جلة ميكي دي بطوت وكل البتاعة بتاعتها، انت مش عارف، عايز اقول على الاقل 70-80% فيهم فيهم سحر. مصباح علاء الدين ويعني تلقفه الغرب من المؤلفين المنتسبين الى العربية يعني، واصبح حتى اسمها علاء الدين. اسم ان هو ده وبتاع العفريت وبتاع اللي هو المصباح السحري وكل الكلام ده فساد في العقائد، فساد في العقائد. اما بقى بيعملوا قصص دلوقتي فيه يعني منه كرتون ومنه تمثيل واقعي في قصص الانبياء، هم بقى مغرمين بتقليد يعني قصص سيدنا موسى وسيدنا عيسى، وبيمثلوا اشخاصهم مرسومين، وبيمثلوا اشخاصهم اشخاص الانبياء عندهمش ضوابط في ذلك. يعني القصص كلها موجوده عندهم، وطبعا بالتاكيد لازم تدخل فيها العناصر النسائيه. فالخلاصه انها تفسد العقائد، من اخطر المسلسلات المفسده للعقائد من داخل ابناء الاسلام قصه يوسف عليه السلام التي قدمتها ايران، مليئه باشارات شيعيه وتفسد العقيده من حيث لا يشعر الناس، وتجذب الناس الى العقيده الشيعيه، فضلا عن تصوير الانبياء في صوره اشخاص عامتهم من المرضى. تفسد العقائد والاخلاق وتنحط المجتمعات. كنت لسه بقرا في الخطط اللي بيحطوها علشان نشر الشذوذ، كثرة الكلام على ذلك في الكرة، في الأفلام، في المسلسلات، في الكرتون، علشان يهدموا المجتمعات ويحولوها إلى الشذوذ. الكلام ده جزء أساسي عندهم النهاردة. فاللي يقرأ الكلام ده هنعمل إيه؟ لابد من إغلاق هذا الباب والاكتفاء بقصص القرآن. طب الأولاد الصغيرين عايزين نستوحي من قصص القرآن ونحكي لهم هذا القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، فهذا الذي يعني ينبغي أن يفعل، نحكي لهم قصص حقيقي متضمن لإعلاء معاني الإيمان وخفض معاني الفساد في العقيدة، في الأخلاق، في السلوكيات. هذه أقوالهم وإحصاءاتهم حول زيادة نسبة نسب الجريمة بمشاهدة أفلام الجنس والعنف. يعني بيعملوا إحصائيات قد إيه الشباب ازدادت نسبة البلطجة بالفرجة على مسلسلات عبد موتة ومعرفش نمبر وان، وكلها بتؤكد الإيه؟ ان القوة بتاعة البلطجية هي الحل في الموضوع. يبقى الناس هتزداد الجرائم مشاهدة افلام الجنس والعنف مثلا. يعني من بين يعني الابناء القصص اللي بتتقرا والالعاب اللي بيتفرجوا عليها اللي فيها قصص ايضا، يعني الولد تقمص دور الرجل الذي يقتل ثم ينجو في كل مرة من كأفلام الكرتون والألعاب بتاعت البابجي وأمثالها اللي بتعمل إدمان فظيع، وبعدين انطلق عشان يقتل حد. وقع نصيب المدرسة المسكينة رحمها الله، إن هو دخل قال لها أنا عايز أسألك في سؤال، هي بتديله درس، قال لها في حتة مش فاهمها، وهو مخبي الخنج السكينة بتاعت المطبخ اللي جابها، راحت قال لها عايز أشرب كوباية مية، دورت عشان تروح تجيبات مياه، راح جاي طاعنها فقتلها. وحالة نفسية يعني ده هيشخص مرض مزمن وانتهى كل شيء حوله، نسأل الله العافية. الأمر ده يعني خطر عظيم جدا، مشاهدة الأفلام الكرتون الكوري والفرق الكورية من أخطر ما يؤدي إلى أنواع الدمار. أنا انتهز الفرصة وسط الكلام ده على تحذير الأسر من إدمان البنات، خصوصا على الفرق المخنثة الكورية التي أعلى معدلات مشاهدة في العالم العربي وفي دول الخليج وفي مصر طبعا، لأن النسب احنا عندنا 100 مليون، 60% منهم تحت 20، فلذلك في إقبال فوق التخيل على الفرق الكورية، وسواء بقى غناء وتمثيل وغيره، نسأل الله العافية. ها؟ سبيستون؟ أقول أنا مش عارف بقى الحاجات تفصيلا. قناة كرتون كابتن ماجد وكده، كرتون أطفال. ما أنا مش متابع كل الحاجات في الحقيقة، لكن أنا بتكلم على إن الأبهات والأمهات يفتحوا عينيهم لغاية ما تملى رأسهم كده على اللي الأولاد بيتفرجوا عليه. أنا في قصة من قصص الأسر التي على حافة الانهيار، اللي كان الواحد متدخل لأجل يعني قدر من الإصلاح، إن الأب بيسافر برا فجيب لي بيقول لي أنا جيت لقيت البنت اللي عندها 9 سنين 10 سنين حط عندها على تليفونها 1700 صورة للفرق الكورية. انت يرضيك الكلام ده؟ والام مش حاسة، مشغولة بالايه، بالفيس والواتس برضه، وسايبة البنت عشان عايزين يخلوا العيال يسكتهم يقوموا يشغلوا لهم الايه البتاعات دي ودون وعي. اما عدد اللي بيحصل لهم توحد بسبب التليفون المحمول، الطفل اللي عنده 2 و3 اللي بيبطل كلام بسبب الاندماج التام مع افلام الكرتون ومع حتى الافلام اللي هي المصوره العاديه اللي بتخلي العيال كلهم في واقع افتراضي، فده بيساعد على مرض التوحد وفعلا بالامتناع التام عن المحمول وعلى التليفونات الغبية المسمى بالذكية، الولد رجع إلى طبيعته بعد 2 تقريبا. أنا هذا الأمر يعني أنا أشاهده بنفسي في الأطفال المرضى. الوضع صعب للغاية وخطر جدا، فنسب الانحراف النفسي والسلوكي ونسب الجريمة بمشاهدة أفلام الجنس والعنف وأعتى أنواع الانحراف بين الأطفال، هم عندهم زيادة هذا الأمر بين أطفالهم وشبابهم، وتنقل لنا أيضا ورجالهم ونسائهم بسبب السينما والتلفزيون ونحوها من وسائل الإفساد التي مبناها على القصص الفاجر الكاذب المدمر. يبقى فجور لأنه شهوات، كاذب لأنه اختراعات، ويدوا من الجوائز لأعلى يعني الروايات إفسادا، وخصوصا متضمنة للإلحاد. وما رواية أوراد حارتنا اللي خدت جائزة نوبل العالمية للكاتب المصري المعروف نجيب محفوظ، اللي متضمنة القول بالإلحاد في الحقيقة، اللي طبعا اللي أظهر فضل منعها بتاع 40 سنة ولا 50 سنة، ثم بعد ذلك انتشرت انتشار النار في الهشيم. معروفة طبعا القصة، بتحكي قصة الإنسانية مع تغيير الأسماء، وفي النهاية الجبلاوي مات، اتقتل. الجبلاوي ده اللي بيرمز عنده في القصة إلى الله، اللي هو مختفي محدش عارفه محدش شايفه، بس بقى بيتكلم على أدهم وأميمة، أدهم ده آدم وأميمة، بيجيب قصة سيدنا آدم وسيدنا يعني أمنا حواء هي أم يعني، وأدهم آدم عشان قرب الاسم والمعنى حتى، وإدريس اللي هو إبليس اللي هو أبى إن هو يقبل إن يكون له الحجة بتاعت الجبلاوي اللي هو أدهم، فرفض الكلام ده فطردوا في برة الحارة وقعد في كوخ بعيد عنها، وبعدين فضل يوسوس ويعمل خطة علشان أميمة تقنع أدهم أنه يسرق الخطة اللي هي لسه مش معروفة، فاكتشف فطردوا جنبه فعمل كوخ جنبه. ويذكر كده قصة سيدنا آدم وقصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا موسى وقصة سيدنا عيسى بأسماء مختلفة، موسى اسمه جبل، عيسى اسمه رفاعة، محمد اسمه قاسم، وجايب قصص زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بأسامي مختلفة بالنص بالكلمات من السيرة، وبالنسبة لسيدنا موسى بالقرآن يعني ده. وكل ده وفي الآخر بعد كده جه واحد اسمه عرفة دخل على الجبلاوي قتله وجنازة الجبلاوي. العرفة دي اللي هي المعرفة اللي هي العلم، ان العلم قتل الإله. دي فكرة واحد فيلسوف ألماني اسمه نيتشه اللي صاغها نجيب محفوظ في ايه، في رواية أولاد حارتنا. يقول لك لا ده مش قصده، لا، اللي يقرأ القصة يحلف بالله إن هذه هي قصة تاريخ الأنبياء وإن ده المقصود، لا يشك في ذلك أحد، مفيش احتمال. تاب لربنا يتوب لربنا يعلن التوبة، يعني اللي سمعه هو بيتوب يقول ان هو تاب، لكن ما حدش يقول ان هو ايه، ان ده مش قصده، مستحيل. وهم عندهم ان اللي يعمل الحكايه دي يبقى هو اكثر واحد ايه ياخد جوائز ويعلى من شأنه. وكذلك الكاتب اللي اسمه سلمان رشدي اللي كتب بتاع اسمها آيات شيطانية، اللي بيرسخ نفس المعاني الإلحادية الكفرية والطعن في الأنبياء، القصص ده عندهم حاجة عالية جدا. القصص الفاجر الكاذب المدمر الذي لا يحتمل عاقل أن يقول بجوازه، فضلا عن متشرع متدين. فنصيحة لكل مسلم ومسلمة بالإعراض عن هذا القصص القاتل للقلوب، مشاهدة في الأفلام أو سماعا أو قراءة باسم الأدب، ما هو إلا إضاعة للأدب. والواجب علينا أن ندرك قيمة النعمة العظيمة بقصص القرآن الذي فيه صلاح الدنيا والآخرة، وهو أحسن القصص الذي يذهب الملل، كما ورد في سبب نزول سورة يوسف صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ملا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملا، مل من الملل يعني، فقالوا: يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص. فأنزل الله ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهذه السورة تميزت عن باقي قصص القرآن بأنها سياق تام لقصة واحدة لم تتكرر بالتفصيل في موضع آخر من القرآن. يعني أقصى شيء في المواضع الأخرى ذكر اسم يوسف أو ذكر الأسباط جميعا، ذكر اسمهم في ذرية إبراهيم أو يعني ممن أوحى الله عز وجل إليهم، لكن لم يذكر فيها قصة يوسف في أي موضع آخر. موضع واحد، سياق تام لقصة واحدة لم تتكرر بالتفصيل في موضع آخر من القرآن، كقصة موسى صلى الله عليه وسلم مثلا، قصة موسى في مواضع عديدة، قصة لوط في مواضع عديدة، قصة إبراهيم في مواضع عديدة، وكل منها تضمن حكما وأحكاما وتفصيلا ربما لم يذكر بنفس الكمال في كل المواضع. كل موضع تميز بكمال مستقل، تجدها قد تكررت وبتفاصيل مختلفة في سور مختلفة، ولم تسق سياقا واحدا تاما في موضع واحد، بخلاف سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، ففيها من الإعجاز القصصي ما يبهر العقول والقلوب. فصلى الله على من أنزلها على قلبه صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومنها من الفوائد أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف عليهما السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن شاء الله نذكرها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.